قال مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حج أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب زي العباية كده التحف بها يعني ضمها فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه حيال أذنيه قصاد أذنيه السجود بين كفيه يعني راسه تبقى بين إيديه مش لازم يلامس بل مش من السنة الملامسة جبهته بين كفيه قال النووي رحمه الله باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره بيقول فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه أما ما ذكره النووي رحمه الله من تحت الصدر وفوق السرة فقد أتى بهذه القيود من غير حديث صحيح والأحاديث الوردة في فوق السرة ضعيفة والصحيح كما في صحيح ابن خزيمة أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر على الصدر فليس تحت الصدر فما ذكره النووي رحمه الله فيه نظر فوق السرة حديث ضعيف كما ذكرنا والسنة أن يضعهما على صدره في الصلاة إما أن يقبض على ساعده الأيسر بيده اليمنى وإما أن يبسطها على الرسغ والكف والساعد على الكف ظاهر الكف ظاهر الكف والرسغ والساعد يبقى كده وضعها إما يقبض هيمسك إيده الشمال بإيده اليمين كده يجزئ وكده يجزئ مسألة أن يضعها على المرفق زي ما بعض الإخوة بيفعل هذا ليس من السنة بعض الناس إيه ماسكة إيه اللي إحنا بنسميه الكوع هو العلم الكوع هو الرسغ لغة لكن الناس بتسمي الكوع اللي هو المرفق اللي هو يجب غسله في الوضوء الذي يجب غسله في الوضوء فبعض الناس بتحط إيدها كده لا السنة أن يضع على الكف والرسغ والساعد على الكف والرسغ والساعد يبقى كفه اليمين على جزء من كفه الشمال ظهره وعلى رسغه وعلى ساعده صوابعه تبقى على الساعد التزاحم ده مشروط ان هو يكون عشان على السنة ان يكون كتف في الكتف مش ان هم يعملوا تزاحم لحد ما يخرج عن الهيئة المشروعة يبقوا اخطأوا اللي جاي متأخر وزاحمهم بهذه الطريقة اخطأ وتعدى لان هو المفروض ان هو الكتف في الكتف مش الكتف قدام الكتف لغاية ما الناس ما تعرفش لازم تضم ايديها بدرجة كبيرة هو اصلا لو كده هو ده المشروع نعم قرب شوية ايوه كده ما هو بنقول اللي حط وضعه على المرفق ما يصحش خلاف السنة اخطأوا ما ينبغي هذا التزاحم الذي يجعل المنكب خلاف المنكب قال هذا الحديث فيه فوائد ان العمل القليل في الصلاة لا يبطلها في قوله كبر ثم التحف كبر وبعدين راح جاي ضابط الايه العباية وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وفيه هو ورد موضع رابع لاستحباب رفع اليدين وهو عند القيام من السنتين وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع لأنه أخرج يديه من الايه من الثوب يستحب أنه يكشفهما ويرفع يديه ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه إنه هو قال سجد بين كفيه هو ما بين هو يكون المنكبين لأن الكف لما يبقى جزء منه قصاد الكتف قصاد المنكب والصوابع هتبقى قصاد الرأس فيبقى هنا سجد ايه بين منكبيه سجد بين كفيه ويكون اليدين على الأرض حذو المنكبين قال واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور. قلنا أهل الحديث يقولون على الصدر وليس تحت السر وليس فوق السر. فقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح. طبعا الكلام ده لما يثبت المعارض، أولا لما يثبت الحديث بتاع تحت السرة أو فوق السرة، علشان نستطيع معارضة الحديث الصحيح الذي فيه على الصدر حتى يمكن البحث في حلول الجمع والترجيح. لكن الصحيح انه اذا لم يثبت يبقى الراجح قول واحد فقط، والله اعلم. لان نهي الوضع عن الخاصره اللي هو يحط ايده في وسطه، هو واقف كده، واقف واقف سوء ادب بالغ طبعا ان هو يحط ايه، بس مش لعنه. ويقول بهذا قال الاوزاعي اللي هو المخير، التخيير بين تحت السره وفوق السره. وابن المنذر وعن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، أن الواحد يقف كده من غير وضع من غير قبض، وهي مذهب الليث بن سعد. أبو عمر بن عبد البر يضعف هذه الرواية، يقول لم يزل مالك يقبض حتى مات. آخر سؤال من مقطعة هنقولها. وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، إنه استحب أنه يرسل إليه في الفريضة ويضع إليه في النافلة. وكل هذه أقوال ضعيفة لا دليل عليها، وهو الذي رجحه قول مالك أنه في النفل الوضع في النفل والإرسال في الفرض، والذي رجحه البصريون من أصحابه. وحدث الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل بن وائل المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، على ذراعه اليسرى. قال أبو حازم ولا أعلم إلا ينمي ذلك، إلا يرفع ذلك، ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب. وهذا ظاهر جدا في الصلاة، يبقى في كل قيام في الصلاة يفعل ذلك. وده حجة من يقول بأنه يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع أيضا، لأنه في الصلاة عام يشمل كل أحوال الصلاة إلا ما ورد الدليل يخصصه، وعندنا في كل أوضاع الصلاة دليل يخصص هذا. ففي الركوع كان يضع يديه على ركبتيه، وفي السجود يضعهما على الأرض، وفي الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه، فثبت بذلك كل أوضاع الصلاة إلا هذا الموطن. فمن أين أتيتم بالإرسال؟ الذين يقولون بأنه يرسل يديه يقولوا أن هذا هو الأصل. أين الدليل على أن هذا هو الأصل؟ الناس اللي تبقى واقفة كل واحد يقف، الأصل فيها أنه هو يضع يديه حيث شاء، ما بتلاقيش الناس واقفة على محطة اتوبيس واقفين كلهم واقفين كده مدلدلين إليهم أبدا. هتلاقي واحد حاطط إيده كده، واحد حاطط في جيبه، واحد حاطط في وسطه، واحد حاطط بأي طريقة كانت. فما فيش حاجة اسمها الأصل في الوقوف هو ذلك. ما الدليل على أن هذا الأصل؟ نحن نازع أن هذا، ولو سلمنا فنقول أن الأصل في الصلاة بحديث سهل ابن سعد هذا، أنه في الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى. فالصحيح مذهب باستحباب وضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع وبعده، لأنه لا دليل على التفرقة بين القيامين. قال وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله بيمينه يعني يمسك شماله بيمينه، رواه الترمذي. وقال حسن. وفي المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فعلى صدر بدين هو فوق السرة ولا على الصدر، رواه ابن خزيمة في صحيح. وأما وحديث صحيح. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على خضيفه. يبقى الصحيح نعم عمل بالحديث الصحيح. راح بيتعجب لماذا يعني قال كثير العلماء بهذا مع ضعفه. يقول رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق. قال العلماء والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. والحكمة دي دليل على القياس الصحيح إن هو يقاس ما قبل ما بعد الركوع على ما قبل الركوع لأن الخشوع مطلوب فيهما. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ظهره حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، رواية كل فقار إلى موضع لا تخصصها لأن هذا عام وقد ذكر بعض أفراده وذكر بعض أفراد العام لا يخص لأنه موافق له في الحكم، فكل فقار داخل في عموم كلمة كل إيه؟ كل عظم، فهذه عظام ترجع إلى موضعها قبل إيه؟ قبل الركوع، والله أعلى وأعلم. فأصح القولين إن شاء الله قول من يقول مشروعية الوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. مسألة فيها اجتهاد سائغ، فيها اجتهاد سائغ لا ينكر فيها على المخالف. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، فقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال، عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من المسألة ما شاء. في الرواية الأخرى ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، اللي هو الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله ابن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصه، يعني لأجل أن يحفظه يضع كفيه كفه بين كفيه نسكه كده ويحفظه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. قال مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها، تهمني أنا قلتها، فقال رجل القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى